فاستمسك بالذي أوحي. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة. وهنا المدرسة الربانية، هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436. فاستمسك أمر لسيدنا النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ أسأل الله جل جلاله أن يصلح قلوبنا. ما زلنا في دورة الاستعداد لرمضان 1436 للهجرة، وهي بعنوان فاستمسك. ووقفنا مع قول الله جل جلاله: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. فذكرنا فمن يكفر بالطاغوت، هذه تخلية، ويؤمن بالله تحلية. ومضينا مع قضية الكفر بالطاغوت ومعاصي القلوب وتطهير القلوب والمعاصي والذنوب والتوبة منها، ثم ننتقل إلى ويؤمن بالله التحلية. هكذا على الإنسان أن يخلع ويزرع، أن يقلع ويزرع. كما ذكرنا أنه مثل المؤمن مع قلبه كمثل البستاني مع بستانه. كل يوم يدخل البستاني ينظر فيه، يقلع ويزرع، فيدخل القلب فيه بساتين كثيرة، 10 بساتين. البستان الأول بستان التوحيد، فيدخل أولا بستان التوحيد، لأنه يقوم على أساسه الدين كله، كل الدين يقوم على أساس التوحيد. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فكل يوم الإنسان يدخل بستان التوحيد، يدخل بستان التوحيد، يقلع الشك والشرك والرياء والنفاق، ويزرع التوحيد والإخلاص والصدق والثبات. يقلع ويزرع، يقلع الشك والشرك ويزرع التوحيد، يقلع الرياء ويزرع الإخلاص، يقلع النفاق ويزرع الصدق، ينزع ويضع. لازم إذا طهرت انت قلبك وما زرعتش فيه، هذه الحشائش الضارة تنبت مرة أخرى، الآفات تطلع مرة تانية. ثم يدخل بستان اليقين. البستان الأولاني كان بستان التوحيد، البستان الثاني بستان اليقين. يقلع الحرص والأمل والشهوة والطمع واللهفة على الدنيا. بستان اليقين يقلع منه الحرص على الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحرص على المال والحرص على الشرف، الشرف اللي هو الجاه، المنزلة بين الناس، البرستيج، الوضع الاجتماعي، الحرص على ده يفسد الدين، والحرص على المال يفسد الدين. الآمال العريضة والأماني الكاذبة، عنده أمل يبقى كذا، وأمان أمنيته يبقى كذا، وآماله تبقى كذا وكذا، والطمع، الطمع في الدنيا واللهفة على الدنيا، يقلع دول ويزرع مكانهم الرضا والقناعة والغنى بالله والصبر. يزرع في قلبه الرضا، ومتى ما دخل الرضا إلى القلب عاش جنة الدنيا. عاش الدنيا دي جنة، جنة اسمها جنة الرضا، جنة الرضا، فيعيش جنة الرضا حقيقة، مش كلام، يعيش راضي. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام قال: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، ومن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه. فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. هي دي القضية، إن الإنسان اللي عنده حرص وشره في الدنيا وطمع ولهفة على الدنيا ما يشبعش أبدا ولا يرضى أبدا. عايزين نقلع الشره والحرص واللهفة على الدنيا والطمع، ونزرع مكانهم الرضا، الغنى بالله، إن يبقى الإنسان غني بربنا، عينه مليانة، شبعان، راضي بما قسم الله له. ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلم ما الغنى؟ أتعلم ما الفقر؟ إن الغنى غنى النفس، وإن الفقر فقر النفس. فالإنسان يبقى فعلا حريص على إنه يبقى غني بالله، يزرع الرضا، يزرع القناعة، يزرع الصبر، يزرع الغنى بالله. بعدين يدخل البستان الثالث. البستان الثالث بستان معرفة الله. يا جماعة، عشان الإنسان يحب ربنا لازم يعرفه، عشان الإنسان يرضى بربنا لازم يعرفه، لازم يعرف ربنا. عشان الإنسان فعلا يحصل الحاجات اللي احنا قلناها في البستانين اللي فاتوا دول، التوحيد والإخلاص والصدق والرضا والقناعة والصبر والغنى بالله، عشان يزرع دول لازم يعرف ربنا. عشان يعرف ربنا لازم الأول زي ما قلنا كده يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لازم يقلع الأول، يقلع التشبيه والتمثيل والتأويل والتعطيل والجهل بالله. لازم يخلع دول الأول من قلبه. الله جل جلاله قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جل جلال، لازم دي الأول خالص تقلع من قلبك التشبيه. نثبت ولا نشبه، نثبت ولا نكيف، نقول لله يد ولكن ليست كأيدينا، نقول ينزل ربنا ولكن ليس كنزولنا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جل جلال الله، جل جلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنقلع التشبيه، ما نشبهش، مش شبه حاجة. والتمثيل مثل كذا، التأويل إن نقول يده يعني قوته، ونزوله يعني تنزل رحمته، ده التأويل. التعطيل إنه يعطل يمنع الصفات، نقلع كل ده من قلوبنا ونزرع الإثبات مع التنزيه والأدب والتسليم. أربع حاجات: الإثبات، نثبت لله الصفة، نثبت لله عز وجل السمع والبصر، نثبت لله عز وجل أن لله وجها، نثبت لله عز وجل أن الله جل جلاله له يد، يد الله فوق أيديهم، نثبت لله عز وجل قدم حتى يضع الجبار قدمه فتقول قطن قطن. نثبت هذا بغير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف. ثم يدخل بستان المحبة. بستان الحب ده بقى أعظم البساتين وأغناها وأعلاها. فلازم يدخل بستان الحب ده كل يوم، يدخل بستان الحب يقلع منه الانشغال بالأغيار، يقلع منه حب الخلق والديار، يقلع منه التعلق بشهوات الدنيا ولو كانت مباحة. لازم يقلع ده من قلبه، وإلا ما ينفعش ده يحب ربنا. ما ينفعش. تحبه ازاي وانت قلبك مشغول بغيره؟ تحبه ازاي وانت قلبك متعلق بغيره؟ تحبه ازاي وانت مستمتع بشهوة تلهيك عنه سبحانه وتعالى؟ فتقلع الانشغال بالاغيار، تقلع حب الخلق والديار، تقلع التعلق بشهوات الدنيا، وتزرع ايه؟ تزرع التعلق بالله وحده، ان يبقى فعلا ان يسبق حب الله الى قلبك كل محبة، وان يقهر حب الله في قلبك كل محبة، فتصبح كل المحاب والمحبوبات مقهورة في قلبك لمحبة الله، مسبوقة محبة الله سابقة جل جلاله. ويزرع التعلق بالله وحده والأنس بالله وحده. قالوا إيه؟ إذا رأيت نفسك تأنس بالخلق متستوحش من الخلوة فاعلم أنك لا تصلح له، ما تنفعش ربنا. فتزرع تعلق بالله وحده يبقى قلبك متعلق به. قالوا إيه دليل تعلق القلب به؟ الفزع إليه. زي ما قلنا كتير إن الولد الطفل ساعة ما أي حاجة تصيبه يقول يا أمي. ليه؟ قلبه متعلق بأمه ما يعرفش غيرها، فبيفزع إليها حال الفزع. كذلك حال الفزع أول حاجة بتفزع إليها مين؟ ربنا ولا غير ربنا؟ قالوا أيضا من علامات تعلق القلب بالرب أن يكون الله آخر شيء يخطر على بالك قبل النوم، وأول شيء يهجم على خاطرك حال الاستيقاظ. آخر حاجة تفكر فيها قبل ما تنام ربنا، وأول ما تصحى أول ما تفتح عينيك تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. دي علامة تعلق القلب بالله. تعلق القلب بالله والأنس اتنين، إنك تبقى دايما حاسس بقربك من ربنا وقرب ربنا منك. ثلاثة، الهيبة. الهيبة إن يبقى حاصل هيبة في قلبك، تعظيم لله، إجلال لله جل جلاله. إجلال والتعظيم والهيبة تمنعك من التعلق بغيره، تمنعك من إنك تعصاه، تمنعك إنك أنت تفتر عن طاعته. ثم خامسا، يدخل بستان العلم. قلنا أول حاجة بستان التوحيد، اثنين بستان اليقين، ثلاثة بستان المعرفة معرفة الله، أربعة بستان المحبة، خمسة بستان العلم. عشان تصحح بقى الأربعة اللي فاتوا، المحبة والمعرفة واليقين والتوحيد، تدخل على العلم. تقلع الجهل والحمق والدعاوى وحب المدح والظهور والتعالي، وتزرع الصبر والتواضع واحتقار النفس والعمل بالعلم وبذل الجهد والطاقة وعلو الهمة في الطلب. تزرع وتقلع، تقلع الجهل. كل إنسان فيه جهل. قال الشعبي: العلم ثلاثة أشبار، من طلب الشبر الأول تكبر، ومن طلب الشبر الثاني تواضع، ومن طلب الشبر الثالث علم أنه جاهل. إنسان لازم يبقى عارف أنه جاهل فيبدأ يقلع الجهل من قلبه. والجهل نوعين: جهل العلم وجهل العمل. لازم الإنسان يجتهد أنه يقلع الجهل ده من قلبه. والحمق، الحماقة، الحماقة إن الإنسان يبقى عنده جهل مركب، جاهل ولا يدري أنه جاهل. يقلع من قلبه الدعاوى، الادعاء: أنا عندي وعندي وعندي، أنا أعرف وأعرف وأعرف، أنا قريت وقريت وقريت، أنا شفت وشفت وشفت. الدعاوى إن يقعد يدعي حب المدح والظهور والتعالي، حب المدح والظهور، إنه يبقى حابب الشهرة وحابب إنه يظهر وحابب إنه يتنطط على الناس وحابب يظهر علمه، تعالي على الناس. يقلع هذا كله من قلبه ويزرع علو الهمة في الطلب وبذل الجهد. قالوا: لا ينال العلم براحة الجسد. قالوا: إن هذا العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. احتاج هذا الكلام إلى صبر. العلم يحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى علم. قال: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ عشان تصبر محتاج علم، وعشان تتعلم محتاج صبر والتواضع. العلم، قالوا العلم، الإمام الشافعي قال كده: العلم حرب للفتى المتعالي كما الماء حرب للمكان العالي. المية ما تجريش لفوق، عشان كده بيقولوا إيه؟ إنك لا تستطيع أن تسقي فرسا لا ينحني. عشان الفرس يشرب لازم يطاطي دماغه، فعشان تنال العلم لازم تطاطي، لازم تتواضع، لازم تتنازل، لازم تقرب. تواضع واحتقار النفس، بذل الجهد والطاقة والعمل في العمل بالعلم. إن الإنسان قلنا يسير بين قوتين: قوة علمية وقوة عملية. القوة العلمية هي التي تريه الطريق، نور كنور عظيم في يده يبصره معالم الطريق ومعاثر الطريق. دي القوة العلمية، العلم ان الانسان يبقى عنده نور شايف معالم الطريق، هو ماشي فين ورايح فين وبيعمل ايه والطريق فين، ومعاثر الطريق الوهاد والأخطار اللي في الطريق اللي يبص عليها عشان يعرف. هذا العلم. والقوة العملية والعمل حقيقة، ولا بد من تكافؤ وتوازن بين القوتين العلمية والعملية. إذا زادت القوة العلمية عن القوة العملية يبقى منافق، يعلم ولا يعمل. إذا زادت القوة العملية عن القوة العلمية يعمل بلا علم، يبتدع، يبقى مبتدع العمل بغير علم. فلازم من توازن بين القوتين العلمية والعملية، الاثنين يمشوا مع بعض، الاثنين يبقوا قد بعض، يعمل بما يعلم، يتعلم ويعمل بما علم. عايز اكتفي على هذا القدر من البساتين الخمسة، ونبقي بساتين خمسة أخرى إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة.